وقوله تعالى من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم، كم قراءة في يذرهم؟ نعم، 3 قراءات على الرفع، يذرهم ونذرهم، وقراءة بالياء مع الجزم، ويذرهم معطوف على يضلل. فقراءة الياء فيها وجهان، يذرهم بالجزم والقطع معطوف على يضلل مجزوم، ويذرهم بالرفع عن الاستئناف، وهنا قراءة بالنون مع الرفع ونذرهم. أحسنت. ما معنى قوله يعمهون؟ نعم أحسنت، أي ترددون متحيرين. هذه الآية فيها رد على بعض الطوائف الضالة المعتزلة الذين يقولون بخلق أفعال العباد، وأن الله ليس له مشيئة ولا إرادة في أفعال العباد. ولو قلنا بأن الله هو الذي يضله ثم يعذبه معنى ظلمه، هذا كلام باطل. من يضلل الله فلا هادي له، الله يضل من شاء عدلا ويهدي من شاء فضلا جل وعلا، وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن أنفسهم يظلمون، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والله يضل من شاء، من يعلم أنه ليس أهلا للهداية يضله جل وعلا ولم يظلمه. والهداية فضل الله جل وعلا، يؤتيها من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكن الله حرم الظلم على نفسه جل وعلا، قولوا يسألونك عن الساعة أيان مرساها، ما معنى أيان هنا؟ أيان ما معنى أيان؟ بمعنى متى، ظرف زمان، متى مرساها؟ أحسنت، أي متى وقتها، متى القيامة؟ ومرساها ما معنى مرساها؟ قال ابن عباس انتهاها، قال قتادة قيامها، وأصل الثبات، أي متى تثبت هذه الساعة ومتى تحصل. والأصل في الرسو يستعمل في أي شيء على ما ذكروا في الذوات والأجسام، الأصل في الرسو أنه يستعمل في الأجسام، وقد يستعمل في المعاني تشبيها للمعاني بالأجسام، أيان مرساها، فإن الساعة معنى من المعاني، واستعمل فيها الرسو، والرسو يستعمل في الأجسام، رست السفينة والسفينة جسم، لكن أيضا يستعمل في المعاني. هل في المعاني مجاز أم حقيقة؟ لا مجاز في اللغة ولا مجاز في القرآن، فهو حقيقة في الذوات وحقيقة أيضا في المعاني، وهذا المجاز لا أصل له، ولم يعرفه الصديق ولا عمر ولا نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا ينبغي تغطية المجاز ودفن المجاز وكسر المجاز والحكم عليه بأنه طاغوت، ولا ينبغي نشره بين الطلاب، فإنه يفتح باب شر علينا، فينبغي دفنه كما دفنه ابن القيم وشيخ الإسلام. فكلها حقائق في المعنى وفي الجسم، والقرآن جاء بهذا وهذا، فما في داعي للمجاز، حقيقة في الأجسام وحقيقة في المعاني الرسول، وهكذا غير ذلك مما قيل فيه مجاز فهو حقيقة وليس بمجاز، والقرائن هي التي تبين هذا. المجاز هذا متعب، والله يقول لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فألفاظ المبتدعة ينبغي اجتنابها، ولا سيما التي فيها ضرر على الدين ودخلوا عن طريقها بالشر المبين، ينبغي دفنها والإعراض عنها. لا تقولوا راعنا، مع أن راعنا صحيح، ولكن قولوا انظرنا، ولكن قولوا انظرنا، اسمعوا معنى راعي هذا صحيح المعنى، لكن يريدون به من الرعونة كما هو معلوم. وهذا المجاز ربما يستعمله بعض أهل الحق في المعنى الصحيح، لكن أهل الباطل يريدون به الباطل، فالإعراض عنه أحسن وأفضل. ما كل واحد يفهم مقصدك، إيش الذي تريده؟ وما المانع أن يقال حقيقة هنا وحقيقة هنا؟ إيش المانع من هذا؟ إيش الدليل على أنه يمنع أو يمنع من أنه لا يقال حقيقة هنا ويقال مجاز وما ينبغي الخروج عن هذا؟ إيش الدليل؟ والأصل في الأشياء الحقائق. فإن كان هناك دليل من الكتاب والسنة أن هذا المعنى لا يقال فيه حقيقة، يقال فيه مجاز، أخذنا به، وإلا نبقى على أنه حقيقة هنا وهناك. والذي رأى خلاف هذا ونظر في المسألة لا ينشر هذا، لا ينشر هذا بين الطلاب، قال رحمه الله: قوله تعالى يسألونك كأنك حفي عنها، أي عالم بها، وكرر هنا للتوكيد. وقد تقدم يسألونك عن الساعة أيان مرساها، ثم قال ويسألونك كأنك حفي عنها، كما ذكر ذلك بعض أهل التفسير. والتوكيد والتكرار لأجل التوكيد مقصد من مقاصد اللغة وبلاغة يعتبر، وليس فيه زيادة في غير محلها، بل هذا من البلاغة توكيد الأمر المهم. فهم لا زالوا يكررون هذا السؤال، وكأنك عالم بها يا محمد، مع أنه لا يعلم بالساعة أحد وبوقتها أحد إلا الله، ومع ذلك يسألونك. وهذا شيء استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، فما ينبغي السؤال عنه، وينبغي للشخص أن يسأل عما ينفعه، وأما ما غاب علمه عنه ينبغي أن يكف عن السؤال عنه ولا يتنطع. سأل السائل متى الساعة؟ قال وما عدت الساعة. هذا الذي ينبغي أن يلتفت إليه الشخص، أن يعد للساعة العدة. أما يسأل عنها ما في داعي للسؤال، ولا لك حاجة فيه ولا فائدة لك فيه، ولا سيما وقد استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمها، وهي من علم الغيب الذي لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فيسأل الشخص كما لفت النظر صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي ما عددت للساعة، ما عددت لها. فلا يضرك إن جهلت علمها، وإنما يضرك إن لم تعمل لها. فجهلك بعلمها لا يضرك ولن تستطيع إليه سبيلا، ولكن الذي يضرك هو التقصير في العمل لها. قال قوله يسألونك كأنك حفي عنها، أي عالم بها، هذا معنى حفي. إنه كان بي حفيا، أي كان بي عالما على قول، وكان بي برا لطيفا على قول آخر. فالحفي يستعمل بمعنى العالم، وهنا بمعنى العالم. يسألونك كأنك حفي عنها، أي كأنك عالم بها محمد وليس لك علم بها. وأما الحفي في الآية المتقدمة مختلف فيه، إنه كان بي حفية، أي بر لطيف سبحانه أو عالم بي. اختلف العلماء في إثبات الحفي، هل هو اسم لله أم ليس باسم له، خلاف في أهل العلم. فمن أهل العلم من أثبت استدلالا بالآية المشار إليها، إنه كان بي حفية، فلا بأس أن يقال عبد الحفي ويسمى بعبد الحفي. ومن أهل العلم قال الحفي إنما ورد مقيدا ولم يرد مطلقا، فلا يسمى به، ليقال الحفي من أسماء الله. قد جاء في ذلك الحديث الضعيف في تعداد الأسماء الحفي. الحاصل فيه خلاف الحفي، هل هو من أسماء الله أم ليس من أسماء الله، وقد جاء ما يرادفه إن لم يثبت هذا. جاء العالم وجاء البر اللطيف جاء ما يرادف في القرآن وفي السنة. فإن ثبت استدلالا بالآية كان بها فيعبد إليه، وإن لم يثبت فقد جاء ما يرادفه من الأسماء على تفسير الحفي إنه كان بي حفيا بالبر اللطيف، أو على تفسير الحفي بالعالم، فقد جاء ما يرادفه في الكتاب. قال أي عالم بها من قولهم أحفيت في المسألة أي بالغت فيها. كأنك بالغت في السؤال عنها حتى علمتها. قوله قل إنما علمها عند ربي لا يجليها، قل إنما علمها عند ربي ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهذا أيضا قد تقدم، وإنما التكرار لما تقدمت الإشارة إليه من إرادة التوكيد، وإلا قد قال لهم فيما تقدم لا يجليها لوقتها إلا هو، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. نعم، قل إنما علمها عند ربي هنا في الآية المتقدمة، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات. وهنا يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. فهذا التكرار للتوكيد، كما تكرر أيضا يسألونك للتوكيد، هم لا زالوا يسألون. والله يقول لنبي قل لهم هذا القول حتى يكفوا عن السؤال ويتركوا هذا وييأسوا ولا يطمعوا في معرفة وقت الساعة، فإن نبينا لا يعلم ذلك. وبعض الناس يسأل ويكرر الأسئلة التي لا نفع له فيها ولا فائدة له فيها. والله سبحانه قد نهى عن مثل هذه الأسئلة، لا تسألوا عن أشياء. نهى الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن أشياء لا فائدة في السؤال عنها، إن تبدى لكم تسؤكم. قال رحمه الله قل إنما علمها عند الله، وفي الآية المتقدمة عند ربي، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن علمها عند الله حتى سألوا محمدا صلى الله عليه وسلم عنها. قوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وهذا له اتصال بما تقدم، فأنا لا أعلم السماعة ولا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، وهذا فيه إظهار ضعف العبد وعجز العبد، وفيه أيضا كذلك الإقرار بالعبودية والألوهية لله سبحانه وتعالى، وأن العبيد علمهم محدود، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله وأطلعه الله سبحانه وتعالى إلا ما شاء الله، فأنا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا كذلك أعلم شيئا من أمور الغيب إلا ما أطلعني ربي سبحانه وتعالى على ذلك. فإذا كان النفع والضر لا أعلمه فكيف، أو لا أجلبه لنفسي ولا أدفعه عن نفسي، فلا أجلب لنفسي نفعا ولا أدفع عنها ضرا، فكيف بعلم الساعة؟ فلا شك أنني لا أعلم هذه الأشياء. وهذا كما سمعت من الاعتراف بالضعف، وأن الإنسان ينبغي أن يعترف بضعفه وبقلة علمه، وأنه لم يحط بكل شيء علمه، وإنما هذا الله، ذاك الله سبحانه وتعالى، وما أوتيت من العلم إلا قليلا فوق كل ذي علم عليم، إلى أن ينتهي العلم إلى عالمه سبحانه وتعالى، إلى أن ينتهي العلم إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا من الأدلة التي فيها تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من الحول والقوة، وأنه لا حول له ولا قوة ولا نفع يجلبه لنفسه ولا دفعا يدفعه عن نفسه إلا ما شاء الله سبحانه مما ملكه من ذلك ومما مكنه منه جل وعلا وأقدره عليه، فيجلب شيئا من النفع والضر بمشيئة الله وإرادة الله سبحانه وتعالى. والإنسان يدور بين ذين، بين النفع وبين الضر، فينبغي أن ينفع نفسه وينفع من يستحق النفع، ينفعه ويبذل معه ما يستطيع نفعه إلا ما شاء الله. فالله أقدرك على بعض الأشياء تستطيع أن تنفع فيها وتستطيع أن تضر فيها، فما استطعت أن تنفع فيه انفع، سواء كان نفسك أو غير نفسك من الناس من يستحق النفع، وما لم تستطع فلا حول لك ولا قوة. وهكذا مسألة الضر، فمن كان يستحق الضر من أهل الكفر وأهل النفاق فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد لعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفعه، فالفتى إنما يراد به النفع أو يراد به الضر، فينفع من يستحق النفع ويضر من يستحق الضر من أهل الكفر والعياذ بالله ومن أهل النفاق الاعتقادي، يضرهم بما يستطيع إلحاق الضرر بهم. وليجدوا فيكم غلظة، جاهد يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وأما أهل الخير فينبغي خفض الجناح لهم، وأن لا يسعى الشخص في إضرار المسلمين وإلحاق الضر بهم، فإن هذا لا يجوز. ثم أيضا بين أمر يتعلم الأول، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، فلو كنت أعلم الغيب لسعيت في جلب النفع واستكثرت من الخير، وهكذا أيضا دفعت الشر عن نفسي ولم يمسني ضر أبدا ولا سوء لو كنت أعلم الغيب، لأن سأعلم هذا يضر وما أقدم عليه، وأن إذا تحركت هنا سيحصل لي ضرر سأتأخر، وأن إذا سافرت اليوم سيكون كذا سأتأخر عن السفر. وهكذا مسألة النفع، لو ذهبت هنا يقينا سيحصل لي كيت وكيت من المنافع، لكن ما يعلم الشخص هذه الأمور مغيبة عنه، هذه الأمور لا يعلمها إلا فلا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها، وأرزاق لنا متفرقات فمن لم يأتها مشيا فمن لم تأته مشيا أتاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. فالذي منيته بأرض ما يدري وين هو، يذهب للتجارة يذهب للعلاج يذهب لغير ذلك، فإذا به يموت في الأماكن التي يرجو فيها النفع. وهكذا أيضا أرزاق مقدرة وآجال مضروبة ومحتومة، فمن لم يأتها مشيا فمن لم تأته مشيا أتاها، إذا لم تأته الأرزاق فسيذهب إليها مشيا يأتي بها. فالأمور لله سبحانه، ولا بد أن يعترف الشخص بالضعف وإلا سيتعب. وما أحسن هذه الكلمة، لا حول ولا قوة إلا بالله، مجرد الإنسان عن الحول وعن القوة إلا بالله، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، لا حول لي ولا قوة، الأمور لله جل وعلا إلا ما شاء الله. فهذه الكلمة ترادف لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله قوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما إن أهل مكة قالوا يا محمد ألا يخبرك ربك بالسعر الرخيص قبل أن يغلو فتشتريه فتشتريه وتربح فيه عند الغلاء، وبالأرض التي يريد أن تجدب فترتحل منها. أهل الدنيا فكرون في أمور دنيوية، وفي الأرض التي يريد أن تجدب فترتحل منها إلى ما قد أخصبت. فأنزل الله تعالى قل لا أملك لنفسي ضر نفعا، أي لا أقدر لنفسي نفعا، أي اجتناب نفع بأن أربح، ولا ضر أي دفع ضر بأن أرتحل من أرض تريد أن تجذب أو تجذب. إيش عندك؟ أن تجذب، تريد هي أن تجذب، إلا ما شاء الله أن أملكه، إلا ما شاء الله وأقدرني الله سبحانه وتعالى فسيكون، وما لم يشأ لم يكن، إلا ما شاء الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال قوله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، أي ولو كنت أي لو كنت أعلم الخصبة والجدبة لاستكثرت من الخيل، أي من المال لسنة القحط، أي من المال لسنة القحط، وما مسني السوء، أي الضر والفقر والجوع. قال ابن جريج: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، يعني الهدى والضلال، وهذا صحيح المعنى ولا شك أنه صحيح، والمعنى الأول كذلك أيضا، لاستكثرت من الخير، فالخير يطلق ويراد به المال. وهذه أدلة كثيرة في تدل على أن الخير يطلق ويراد به المال، لاستكثرت من الخير أي من المال لسنة القحط. وذكر في المدهش جملة من الأدلة التي تدل على إطلاق الخير وعلى إطلاق الخير على المال، جملة من الأدلة من القرآن جمعها، وهذا منها وإن كان فيه خلاف، فهو أوسع الذي يظهر من المال، لاستكثرت من الخير من المال، لاستكثرت من الخير من الهدى واجتنبت الضلال. من العمل الصالح أيضا كذلك، لكن من الهدى الظاهر إنما هو في النفع والضر، لكن لاستكثرت من الخير من العمل الصالح، ولاستكثرت من الخير من المال للسنة التي فيها القحط، فهو محتمل لهذا وهذا وليس بنص. إنه لحب الخير لشديد، هنا معنى المال حب المال، ولا شك لأنه كافر ما يحب الخير، لكن المقصود المال. قال رحمه الله: أي من المال لسنة القحط وما مسني السوء، أي الضر والفقر والجوع. وقال ابن جريج: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، يعني الهدى والضلال، صواب. ولو كنت أعلم الغيب، أي متى أموت، لاستكثرت من الخير يعني من العمل الصالح، وما مسني السوء. قال ابن زيد: واجتنبت ما يكون من الشر واتقيته. وينبغي الإنسان أن يكون كذلك، سواء أطلع على الغيب أو لم يطلع عليه، أنه يحرص على النفع وعلى دفع الضر. وأسباب النفع قد بينها الله سبحانه وتعالى، وأسباب الضر بينها جل وعلا في كتابه، فبين أسباب الضر وبين أسباب النفع، فيعمل الشخص لهذا ويعمل كذلك أيضا لذاك حتى ينجو في الدنيا وفي الآخرة. لكن المقصود أنني ما عندي علم الغيب بهذه الأشياء، ولكن أنا أعمل، ما علي إلا العمل، وما علي إلا النذارة من أسباب الشر والبشارة التي تجلب بأسباب الخير. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قال ابن زيد: واجتنبت ما يكون من الشر واتقيته. وقيل معناه: لو كنت أعلم الغيب، أي متى الساعة لأخبرتكم حتى تؤمنوا، وما مسني السوء بتكذيبكم. وقيل: وما مسني السوء ابتداء، يريد ما مسني الجنون، لأنهم كانوا ينسبونه إلى الجنون. إن أنا إلا نذير لمن لا يصدق بما جئت به، وبشير بالجنة لقوم يؤمنون يصدقون. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.